الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ صالح الفوزان: الشرك تعريفه وأنواع. تكلمنا في محاضرة الماضية في الانحراف في حياة البشرية، وتكلمنا في أمر الإلحاد والرد على الملاحدة. يقول الشيخ: الشرك تعريفه وأنواع. فقال تعريفه: الشرك هو جعل شريك لله تعالى في الربوبية. الشرك لغة هو التسوية، لغة هو التسوية. في سورة الشعراء قالوا ماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين، فهذا نفي عن إيه؟ الشفاعة عنهم. فنفي الشفاعة هنا المطلقة عن من؟ عن الكفار وعن المشركين. قال: إذ نسويكم برب العالمين. فالشركة هي التسوية، حتى يقال شركة فلان وفلان، أي فلان وضع المال المعادل لفلان، أنت 50,000 وأنا 50,000. هذه تسمى إيه؟ تسمى شركة، لأنهم تساوي في وضع المال. فكأن هذا المشرك يسوي هذا صاحب الضريح هذا بالله في شيء هو من خصائص الله. لذلك الشرك هو التسوية. لذلك والذين كفروا، كيف سورة الأنعام، بربهم يعدلون. يعدلون إيه يعني؟ جماعة عندهم عدل يعني؟ لا، يعدلون يعني يسوون، إذ أن العدل هو التسوية. يسوون غير الله بالله في شيء من خصائصه. قال: هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. أضف عندك أيضا: وفي أسمائه وصفاته، إذ أن هذا هو الشرك. فما هو تعريف الشرك يا شباب؟ ها؟ تسويته غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وهذا يلج في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، واضح؟ فالشرك في الربوبية، فالرزق من أفعال الربوبية. فكونك أن تطلب الرزق من صاحب الضريح فهذا شرك في ماذا؟ في الربوبية. شرك في الربوبية، لأن الرزق هو فعل الله مع العبد، واضح هذا الكلام؟ فكان هذا شرك في الربوبية. حينما تذبح لصاحب الضريح كان شركا في الإلهية، إذ أن الذبح والنسك عبادة محضة لا تكون إلا لله. فحينما يقول: هذا ليك يا دسوقي، هذا ليك يا مرسى أبو العباس، ده ليك يا بتاع طنطا اسمه إيه البدوي، ده ليك يا حسين، ده ليك يا كذا، مفهوم؟ هذا الأصل أن الذبح كله لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. مفهوم هذا الكلام؟ فالنسك هو الذبح كله لا يكون لله. لذلك هذا الفاعل أشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة، واضح؟ شرك الأسماء والصفات، كمثل الممثلة حينما يقول: وجه الله كوجه فلان، يده كيد فلان. إذن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أن صفاته ليس كمثلها شيء، وهو السميع البصير. واضح هذا الكلام؟ إذن الشرك إيه هنا؟ تعريفه يكون أعم، فيدخل الشرك في الربوبية. حينما يضع مثلا الرجل كف خمسة وخميسة، يديله خمسة يقول لك اعمل له خمسة، ما كفتش يديله الخمسة التانية، ما كفوش يقول له اديله خمستين، عارف؟ هكذا، واضح؟ هذا ايه؟ فعل خمسة دي، ان اعتقد ان الكف ده او قرن الفلفل اللي بيحطه او حدوة الحصان او العرسة اللي بيدبحها او العرقسوس اللي بيرشه على المحل او الحجاب اللي بيحطه، لو اعتقد انه هو بذاته يجلب الرزق، واضح؟ ويأتي بالنفع، كفر أكبر، شرك مخرج من ملة. لو قال: لا أنا لا أعتقد، ده بس سبب، ربنا هو الرزاق لكن هذا سبب، شرك أصغر، شرك أصغر في ذلك، واضح هذا الكلام؟ فيقع هذا في الإيه؟ يقع هذا في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: جعل الشريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته، كنا والأسماء والصفات، والغالب الإشراك في الألوهية، الغالب هو الإشراك في الألوهية، بأن يدعو مع الله إيه؟ غيره، هذا هو الغالب، لأن مشركي قريش كانوا يشركون في ماذا؟ كانوا يشركون في الألوهية، وقليل ما يشركون في الربوبية، واضح؟ لكنهم كانوا يعتقدون كما قال الله عز وجل في آخر سورة يوسف، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ قال ابن عباس وكذا مجاهد الذي أخذ القرآن عن ابن عباس تفسيره، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم يشركون معه غيره في الإلهية، يعني يعتقدون أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولكن يشركون معه غيره من الآلهة. واضح هذا الكلام؟ فكان هذا هو الغالب، بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة، مما يقع الآن، مما يقع الآن في ديارنا. قال: والشرك أعظم الذنوب، وذلك لأمور، لأنه لا ينفع معه حسنة، الشرك لا ينفع معه شيء، واضح هذا؟ قال: أولا لأنه تشبيه للمخلوق به بالخالق في خصائص ماذا؟ في خصائص الإلهية، واضح هذا في الغالب. فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقيها، وذلك أعظم الظلم، أعظم الظلم. واضح أن الله عز يعني هذا لا يرضاه أحد، لا يرضاه حتى رجل منكم لنفسه، إن أنت تشغل عندك رجل ثم بعد ذلك آخر اليوم يأخذ المال الذي جاء من البيع والشراء ويعطيه لغيرك، كيف هذا؟ أنا صاحب المحل، واضح؟ هذا لا يرضاه أحد، أنك تكون صاحب المكان والعامل عندك يعمل ويعطي غيرك، كيف هذا؟ هذا محلي أنا، واضح؟ فالأصل أن تعطيني أنا، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، فالذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الأولى، الذي هو الذي يعبد، مفهوم؟ لذلك الله يحتج عليهم بتوحيد الربوبية إلزاما لهم بتوحيد العبادة إلزاما، وقد ذكرت في شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم أن توحيد الربوبية يذكر في القرآن غالبا لأمرين اثنين، الأمر الأول وهو نسيت إلزاما، أحسنت، لتوحيد العبادة، ثانيا لتعظيم الباري سبحانه وتعالى، نسيت أولا لإلزاما لتوحيد العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا إلزام بإيه؟ كما أنكم توحدوني في الخالقية، واضح؟ فافردوني أيضا في العبادة، فالذي خلق هو الذي يعبد، هذا إلزاما وتعظيما للباري سبحانه وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، واضح هذا الكلام؟ قال إن ثانيا إن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، واضح؟ فكل من مات على الشرك عياذا بالله فإن الله لا يتوب عليه أبدا، لا يغفره الله له أبدا، ولو كان ابن نبي، ولو كان أبو نبي كمثل ابن نوح وكمثل أبو إبراهيم، الشرك لا يغفره الله أبدا إن مات المرء عليه، أما إن كان حيا وتاب تاب الله عليه، لذلك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني يكون مخلدا في النار أبد الآبدين ليس بخارج منها. نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ انظر. أما إن كان حيا قال الله للنصارى وهو وغيرهم أيضا من المشركين قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. واضح؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إذا تاب المرء. أما إن مات على الشرك فهذا مخلد في النار أبد الآبدين. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المشرك إن مات على الكفر يعين بالنار، أبشر بجهنم، كما قال النبي في عند أحمد الترمذي قال إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. واضح؟ كما بين الشيخ الألباني استدل عليه بأدلة ورجح هذا وغيره من السلف، وأيضا الشيخ صالح آل الشيخ بين هذه المسألة. واضح؟ فالشرك لا يغفره الله أبدا إن مات المرء عليه. واضح؟ لذلك الله عز وجل قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد قال دينك دينك لحمك دمك وإن قطعت وإن حرقت. واضح؟ أي مت ماذا؟ مسلما. مفهوم؟ وهذا هو الجمع بين قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته. ما الفارق بينهم؟ كيف الجمع بينهم؟ فاتقوا الله ما استطعتم أي في التكاليف الشرعية، فاتقوا الله حق تقاته، قال بعدها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما في التكاليف الشرعية قد لا يستطيع المرء أن يتقي حق التقاة، لأنه ما يستطيع مثلا لا يستطيع أن يقف في الصلاة، حق التقاة أن يصلي قائما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما إن لم تستطع قاعدا إن لم تستطع فعلى جنب إن لم تستطع فمستلقيا. واضح هذا الكلام؟ فهنا الشرك لا يغفر، حتى الشرك الأصغر إن مات المرء عليه. نسأل الله السلامة والعافية. الواحد لما بيقرأ مذهب ابن تيمية وابن تيمية بيحتج في المسألة دي قلبه بيعمل كده. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بأن الشرك الأصغر إن ما الرياء، إن مات الإنسان عليه وما تاب منه نسأل الله السلامة والعافية يعذب عليه يوم القيامة، لا يوضع تحت المشيئة. واضح؟ فيعذب به يوم القيامة. أي نعم لن يخلد في النار، واضح، لكن يعذب لا يوضع تحت المشيئة. مفهوم؟ فيعذب بالمدة التي شاءها الله عز وجل، ثم بعد ذلك يكون أمره إلى الجنة لا يخلد فيها. مفهوم؟ لكن لا يوضع تحت المشيئة يوم القيامة كمثل الذنوب الأخرى. يعني واحد مثلا بيصلي ويصوم ويزكي ويحج وبتاع وبيشرب خمر يفعل كبيرة، مفهوم هذا؟ مات وما تاب من شرب الخمر، تقول عليه إيه؟ هذا تحت المشيئة. واضح؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وبنصلي عليه وبنسأل الله عز وجل أن يغفر له. واضح هذا الكلام؟ لكن تحت المشيئة. الرجل بيصلي ويصوم ويزكي ومش عارف يحج ويعمل إيه، لكن قد يفعل بعض الكبائر ومات على ذلك، بنصلي عليه ونسأل الله له المغفرة وتحت المشيئة. ابن تيمية يقول لك إلا الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ده إن مات، واضح، وما تاب منه هذا لا يكون تحت المشيئة، يعذب به يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. يعذب به يوم القيامة. لابد، لكن لا تلازم بين أنه يعذب ولا يوضع تحت المشيئة وأنه يخلد فيها. لا، واضح هذا؟ لا يخلد فيها، وإنما لا يوضع تحت المشيئة فقط، وإنما سيعذب يوم القيامة. ليه؟ ابن القيم خالف شيخه في هذه المسألة، خالف شيخه في هذه المسألة. ابن تيمية رحمة الله عليه هذا مذهبه. يبقى افهم الأول عشان بعض الحمقى والمغفلين. قال لك ابن تيمية بيقول بأن صاحب الرياء مخلد في النار أبد الأبدين لأنه مش هيقع تحت المشيئة. طبعا ده جهل، هذا جهل بكلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية ده بحر، وانت بتنزل البحر كده المحيط الأطلنطي، خد بالك، خد معاك بقى الشنطة ومش عارف ايه والطوق النجاة والكلام ده، مفهوم؟ وامشي بحذر، مفهوم هذا الكلام؟ ابن تيمية قال لك لا، لا يوضع تحت المشيئة. يعذب، سيعذب يوم القيامة إن لم يتب منها، لا يخلد ولكن سيعذب. الجمهور قالوا لا، الجمهور قالوا لا. ليه؟ قالوا إن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال ابن تيمية والشرك الأصغر يلج في هذه الآية أيضا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضح؟ والشرك الأصغر هنا إن مات المرء عليه فإن الله لا يغفره بنص الآية، واضح الكلام؟ يعذب، أي نعم صاحب الكبيرة هذه لا يخلد في النار لكن يعذب، أما الكفر الأكبر الشرك الأكبر فهذا يخلد فيه، لكن الآية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به، مفهوم؟ قالوا قوله تعالى في الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال ابن تيمية أيضا إنه من يشرك بالله، هذا الفعل في سياق الشرط اللي هو من يفيد العموم، يشمل الشرك الأصغر والأكبر، فإن صاحب الشرك الأصغر يحرم على الجنة ولكن تحريما مؤقتا، تحريما مؤقتا، وصاحب الشرك الأكبر يحرم عن الجنة تحريما مؤبدا، مفهوم؟ والشرك عام، ومن خصص عليه فإنما يكون عليه الدليل، واضح هذا الكلام؟ فكل النصوص التي فيها الشرك التي احتج بها الجمهور ابن تيمية رحمه الله يجعلها إيه؟ يجعلها عامة، بأن الشرك الأصغر يلج أيضا فيها أن الله لا يغفره يوم القيامة، لا يوضع تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا لا يوضع تحت المشيئة، وإنما يعذب صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. مذهب ابن تيمية قوي جدا. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ثم غفرت لك ولو أبالي، ثم لا تشرك بي شيئا، ما هذا كلام إيه؟ عام، لأن شيء نكرة في سياق النفي، لا تشرك بي شيئا هذا أيضا عام، مفهوم؟ فكلام ابن تيمية قوي جدا في هذه المسألة. أقوى حجة للجمهور الذين قالوا بأن الشرك الأصغر إنما يوضع أيضا تحت المشيئة، قالوا بأن الشرك إذا جاء في النصوص إنما ينصرف إلى الشرك الأكبر، ينصرف إلى الشرك الأكبر، واضح هذا الكلام؟ لكن طبعا هذا ليس عليه إيه؟ ليس عليه ثمة دليل، إنما هذا يفسر بحسبه، يفسر بحسبه. حينما قالوا إنه من يشرك بالله كان في سياق كلام النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، فقالوا الشرك هنا كان في النصارى. قال ابن تيمية فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي العبرة بعموم لفظ الشرك لا بخصوص السبب في شرك النصارى، واضح هذا؟ فكلام ابن تيمية رحمة الله عليه قوي جدا في هذه المسألة. فقال الشيخ هنا ثانيا إذا الشرك يعظم ذنبه لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق، ثانيا إن الله أخبر أنه لا يغفره، ثالثا إن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في النار، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى آخره، رابعا إن الشرك يحبط جميع الأعمال، يحبط جميع الأعمال، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فإنما يحبط العمل ذاته، على ما سيأتي إن شاء الله، يحبط العمل إيه؟ ذاته، واضح؟ لا يحبط جميع الأعمال. أما الشرك الذي يحبط جميع الأعمال لا تبقى معه حسنة، الشرك الأكبر، واضح؟ قال تعالى ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واضح هذا الكلام؟ لذلك العلماء اختلفوا على قولين. إذا ارتد مسلم ما عياذا بالله ثم رجع الإسلام هل كل ما مضى من أعمال صار حابطا حبط وعليه أن يستأنف العمل؟ واضح هذا الكلام كما يقول الإمام أحمد. أم أن العمل يكون حابطا إذا مات على الشرك والردة؟ يعني مثلا إذا ارتد مثلا رجل ما عياذا بالله وكان قد حج، واضح هذا، ثم بعد ذلك علم عظم ذنبه فرجع الإسلام، هل عليه حجة أخرى؟ مفهوم هذا الكلام؟ هل عليه حجة أخرى؟ هو حج، لكن هل الردة هذه تحبط هذا ما مضى فعليه حجة يلزمه حجة أيضا أخرى؟ الإمام أحمد يقول نعم يلزمه، يلزمه حجة. ليه؟ لأنه قد حابط العمل. مفهوم هذا الكلام؟ الشافعي يقول لا، إنما العمل يكون حابطا إذا مات على الإيه؟ على هذا الشرك، فكل ما مضى من مما فعله في الإسلام هذا إيه؟ يكون حابطا إذا مات على هذا. أما إذا ارتد ثم رجع فليس عليه حجة أخرى لأنه قد حج، فالحبوط إنما كان إيه؟ الحبوط إنما إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك. أما إذا رجع إلى الإسلام يقول لك لا ليس عليه حجة إذ أنه إيه؟ قد حج قبل ذلك، قد حج في حال إسلامه وسقط عنه فريضة الحج. مفهوم هذا الكلام؟ كلام الإمام أحمد أقوى، كلام الإمام أحمد قوي لأن الكلام عام واضح كما قال تعالى ولئن أشركوا ها لحبط، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما قال حبط عنهم ما كان يعملون، إنما قال لا حابط عنهم للتأكيد، واضح؟ ولئن أشركت لا يحبطن عملك، مع أن ممكن الآية لئن أشركت يحبط عملك، لكن قال لا يحبطن، لم التوكيد نون التوكيد، واضح هذا؟ فمذهب الإمام أحمد أقوى، لو أن المرء فعل هذا ثم رجع مرة أخرى فإنما عليه حجة الإسلام، واضح؟ حجة إيه؟ الإسلام. يعني لو أنه مثلا دفع الزكاة بالأمس، كان عليه النصاب حال الحول بالأمس ودفع الزكاة ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع غدا، هل عليه أن يدفع الزكاة؟ ها؟ أيوة، يعني يدفع الزكاة أم لا؟ أجيبه يدفع الزكاة، لأن أولا الزكاة حق في المال على الراجح، ليس حق في الأبدان، حق في المال يعني تؤخذ حتى ولو كان طفل عنده يوم وعنده ملايين تؤخذ من أمواله لأنها حق في المال ليس في الأبدان، لو كان حق في البدن لكان لا يؤخذ إلا من البالغ العاقل، لذلك قال تعالى خذ من هم أم من أموالهم، فكان هذا الحق مذهب أحمد بن حزم على أن المال الزكاة حق في المال، لذلك لو أنت راح تدفع الزكاة وضعت منك عليك زكاة ثانية لأنها حق في ها في المال، واضح هذا؟ عارف لو كانت حق في البدن وهلكت منك خلاص، مفهوم هذا الكلام؟ فأنا خلاص هذا الأمر رفع عني، لكنها حق في المال ينبغي أن تؤديه مرة أخرى. قال خامسا إن المشرك حلال الدم والمال، قال تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فقتل المشركين هذا كلام عام، ولكن السنة العملية كما بينا بالأمس في دورة، واضح؟ في دورة الكم الأحمر في شرح كتاب الشيخ عبد اللطيف ضوابط التكفير بينا أن السنة العملية هي التي تبين فقتل المشركين، السنة العملية تبين من هو المشرك المراد بهذا، واضح؟ وقال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. سادسا إن الشرك أكبر الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن ذكر الإشراك وعقوق الوالدين لا يستلزم أن حصر الكبائر فيهما فقط، فإن التخصيص، القاعدة، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. التخصيص إيه؟ بالذكر. فتخصيص الشرك بالله وعقوق الوالدين بالذكر في الحديث ولم يذكر غيرهما لا يستلزم أن حصر الكبائر فيهما فقط، فإن هناك كبائر أخرى، واضح، في نصوص أخرى. فالتخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. جاء أيمن المحاضرة فخصصت الذكر بأيمن بالمجيء، لكن لا يستلزم أن غير أيمن لم يأتي. وهذا رد على من يقولون بمفهوم المخالفة. مفهوم هذا الكلام؟ هذا رد على من يكون مفهوم المخالفة. هذه واحدة. فالتخصيص بالذكر لا يستلزم الايه؟ التخصيص بالحكم. ثانيا، ذكر الإشراك بالله وقارن معه عقوق الوالدين، لا يؤخذ بأن عقوق الوالدين كفر أكبر، واضح، بحجة أنه قارنها بها، إذ أن دلالة الاقتران، دلالة الجمل ضعيفة. دلالة الاقتران عند الجمل ضعيفة. فاكرين ولا لا؟ فاكرين دلالة الاقتران الأفراد ودلالة الاقتران جمل مع جمل ودلالة الاقتران أفراد مع جمل؟ الذي عليه الإجماع الأصوليين، ها، دلالة الاقتران إيه؟ أفراد مع أفراد. ليكونن من المد يكون من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذه أفراد، مفهوم؟ فتأخذ إيه؟ حكم الحرمة وإن تفاوتت الحرمة، واضح؟ طيب، أفراد مع جمل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، يبقى السواك إيه؟ مفرد وواجب على كل، غسل وغسل الجمعة واجب على كل محتلم اسمه جملة، فاجتماع الجملة مع مفرد لا يستلزم أن السواك يأخذ حكم الإيه؟ حكم الوجوب، مفهوم؟ أو جمل مع جمل مثل هذا، الإشراك بالله وعقوق الإيه؟ وعقوق الوالدين. وكلوا من ثمره إذا أثمر، جملة، وآتوا حقه يوم حصاده، هذه جملة ثانية، آتوا حقه يوم حصاده. لو قلنا بأنها الزكاة على قول جمهور المفسرين، إذن الزكاة ركن، وكلوا من ثمره إذا أثمر ليس بركن، إنما هو مباح، ممكن أكل ممكن ما أكلش، مفهوم؟ فاقتران الجمل مع الجمل لا يأخذ إيه؟ لا يستلزم أن يأخذ هذا حكم ذاك، مفهوم؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وهذا دليل على أن الرسل، كل رسول كان معه كتاب، واضح، هذا دليل على أن كل رسول معه كتاب، أفاد هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه، وأن الشرك ظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال: فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، إلى أن قال: فلما كان الشرك منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل لمشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها رجاء، فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أن غاية الظلم منه، وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. واضح؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واضح هذا؟ سابعا، إن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه ونفسه عنهما، فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، لذلك من أسماء الله القدوس سبحانه وتعالى الذي تنزه عن النقص والمعائب سبحانه وتعالى. فحينما تشرك بالله غيره من صاحب ضريح أو غيره فهذا تنقص لله، تنزه الله عنه. فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة لله. ثم قال الشيخ هنا أنواع الشرك. فالشرك نوعان: شرك أكبر يخرج عن الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يمرضوه، بما يسمى بخوف السر. خوف السر، لما يسمى بخوف الايه؟ بخوف السر، أن يخاف من صاحب الضريح أن يؤذيه، أن يخاف من الميت أن يضره، أن يخاف من هذا الجن أن يؤذيه كذا بكذا، هذا يسمى خوف الايه؟ هذا يسمى خوف السر. قال: ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج القربات، مما يمارس الآن حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين. سماهم هنا الشيخ الأولياء والصالحين لأن أصحاب الأضرحة يتخذونهم إيه؟ أولياء، ويتخذونهم صالحين. وقد يكون المقبور لا وليا ولا صالحا، وقد يكون وليا وقد يكون صالحا، ولكن ولايته وصلاحه لا تتعداه، فإن صلاحه لا ينجيه إلا هو فقط، لا ينجيه إلا نفسه. وإن كان وليا فهذه لا يعرفها إلا رب العالمين. من عاد لي وليا كيف يعرفها؟ من يعرفها إلا الله عز وجل؟ واضح هذا؟ فقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فإن كان وليا هذا فهذا لا ينفعه إلا نفسه، إن كان صالحا فلا يتعدى، لا يتعدى إلى غيره. واضح هذا؟ إلا إذا كان ترك شيئا في الحياة، انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث إلى آخر الحديث. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح؟ ها، من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يمرضوه. من إيه؟ نعم، بيقول إيش؟ محمد بيقول إيه؟ بيقول هنا أن يضروه، مع أننا استعذنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستعذ إيه؟ بالله من الشياطين، قال: أعوذ بالله من الشيطان ومن شركه ومن شركه. لكن هنا أن تخاف أن تعتقد أنه هو الذي يستطيع أن يضرك بذاته. واضح هذا؟ لكن قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأنت بتعتقد أنه لو وقع عليك ضر فإنما هو من عند الله عز وجل بإذن الكون أم الشرعي؟ الكوني، صحيح ولا لا؟ بإذنه الكوني سبحانه وتعالى، مفهوم هذا؟ لذلك قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. واضح؟ فهو بيعتقد أن صاحب الضريح يملك أن يضره. لذلك يقول لك إيه؟ اوعى تتكلم في الموضوع القبور والأضرحة والكلام ده، أحسن السيدة تضرك. واضح؟ ده في بعض الناس عمل كده، واضح؟ وصبح الصبح لقى دراعه محروق. إذن هذا اعتقاد أنه يعتقد في هذا الضريح أنه إيه؟ يضر بذاته، يضر وهو الذي ينفع. مفهوم هذا الكلام؟ قال النوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسيلة إلى الشرك الأكبر. لذلك الرياء قسمان، الرياء قسمان، هناك رياء يسمى برياء الشرك وهو كبيرة من الكبائر الذي تكلمنا فيه في مذهب ابن تيمين، وهناك رياء اسمه رياء الإخلاص. رياء ماذا؟ رياء الشرك ورياء الإخلاص. لذلك رياء الإخلاص وهو أن يصرف العمل أوله وأوسطه وآخره كله لهذا العبد، فهذا صرف لعبادة لغير الله. لذلك كان رياء الإخلاص شرك مخرج عن الملة. أما رياء الشرك فإنه يعمل العمل، واضح، ابتدأ لله لكن طرأ عليه الرياء في وسط العمل، طرأ عليه الرياء في وسط العمل، واضح. فإن جاهده ودفعه كان له أجران، أجر العمل وأجر الجهاد، وإن اطمأن لهذا العجب وهذا الرياء فكان عليه الوزر، كان عليه الايه؟ الوزر. فهذا يسمى برياء الشرك. لذلك تجد ابن القيم يقول ايه؟ وهذا شرك أصغر، ومن الشرك الأصغر كيسير الرياء، كيسير الرياء. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في المجلد الأول في مجموع الفتاوى في باب الشرك وأنواعه ذكر أيضا هذه المسألة، وقد يكون الرياء شركا أكبر. متى؟ إذا صرف العمل أوله وأوسطه وآخره كله لمن؟ لفلان، فصرف العبادة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. مفهوم هذا الكلام؟ قال الشرك أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان: شرك ظاهر وهو ألفاظ وأفعال، الذي هو الشرك الأصغر، ألفاظ وأفعال. فالألفاظ كالحلف بغير الله، حدث به ولا حرج في هذه الأيام، وحياة ولادي والعشرة دول يا أخي، طب ويا أخي ودمي يبقى زي ده، طب والنعمة الطاهرة، وأنا بحلف لأن ناقل الشرك ليس المشرك، واضح هذا الكلام؟ والنعمة يا أخي، طب وتربة خالي مثلا، ورحمة أولادي كلهم ماتوا يعني، ورحمة أمي، ورحمة أخويا، طب وأولادي اللي بترجاهم من الدنيا يا شيخ، طب والأمانة اللي بيننا، طب والعيش والملح اللي كان بيننا يا أخي، ها؟ زي ما عبد الرزاق رضواني قبحه والله، قاعد مع المذيع الجاهل اللي معاه ده يقول له ايه؟ طب اسمعني بس، والنبي والنبي والنبي يا اخي لا تسمعني، والنبي لا تسمعني، الدكتور العقدي بيقول لك والنبي والنبي، مصور صوته وصوره يقول له والنبي يا شيخ والنبي، اسمعني بس والنبي عليك لا تسمعني، والنبي عليك لا تسمعني. مفهوم؟ دي بقى حدث بها ولا حرج. مفهوم؟ هذا شرك ايه؟ اصغر، نسأل الله السلامة والعافية، هذا شرك أصغر. وقد ينتقل هذا الحلف إلى شرك أكبر، متى؟ إذا اعتقد في المحلوف، إذا اعتقد في المحلوف به الضر والنفع وإلى آخره، انتقل إلى الشرك الإيه؟ إلى الشرك الأكبر. واضح هذا الكلام؟ قال كالحالف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله ما شاء الله وشئت، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. لما؟ لأنه لما قال ما شاء الله وشئت، فحرف الواو حرف عطف يقتضي التسوية، يعني مثلا جاء زيد ومحمد المحاضرة، اقتضى حرف العطف الواو التسوية في المجيء، لكن لا يقتضي الترتيب. ممكن زيد يجي قبل أحمد، أحمد يجي قبل زيد، لكن اشترك في إيه؟ في المجيء. لذلك قال ما شاء الله وشيء، قال أجعلتني لله ندا يعني شريكا، بل قل ما شاء الله وحده. إشكال، ما الفارق بين ما شاء الله وشئت وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. صح يا شيخ؟ الله ورسوله، هنا قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، أنكر عليه. قال عمر ما الله أعلم ورسوله، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب قد ذكرتها قبل ذلك في الاعتكاف في رمضان، وهذه الفائدة ينسب العلم لأهله من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على صحيح الإمام مسلم. قال لما قال الصحابي ما شاء الله وشئت، فإن المشيئة من مراتب القدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أمور القدر، بل إنها ينفرد بها رب العالمين لأنها من توحيد الربوبية. لذلك لما قال ما شاء الله وشئت، فكأنه قال بالشرك والند في توحيد الربوبية، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وفي الحديث دلالة على العذر إيه؟ بالجهل، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ولم يحكم عليه بشيء. واضح؟ فأنكر النبي هنا لأنها في باب توحيد الربوبية في باب القدر. أما في أمر العلم الله ورسوله أعلم، لأن أمور العلم وحي يخبر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فالنبي أيضا عالما بها، فقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي كان عالم أنه جبريل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازه ذلك. واضح هذا الكلام؟ فملخصها في أمور القدر ما ينبغي التسوية، ما ينبغي أن تقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا نكمل القاعدة الأول، في أمور القدر ما ينبغي التسوية بين الله ورسوله، في أمور الشرع تقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا بقول لك يا شيخ يوسف، شيخ يوسف مثلا بيقول لي جاي بكرة يا شيخ ويحي، بقول له أنا إن شاء الله أجي لك بكرة، فيجي مثلا بيسأله شيخ يوسف هو شيخ ويحي جاي بكرة، يقول الله ورسوله أعلم. ينفع؟ ما ينفعش، لأن النبي لا يعلم الغيب، لأن هذا في باب القدر. واضح؟ فقد يشاء الله أن آتي وقد يشاء ألا، فتقول هنا الله أعلم. واضح هذا؟ في مسائل الشرع ما حكم التسويق الشبكي؟ واضح؟ في بتقول أنت مثلا عندك جهل بسيط، فتقول الله ورسوله أعلم. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، لأن هذه مسائل إيه؟ الشرع نهى النبي عن الغرر، تسويق الشبكة من الغرر. واضح هذا الكلام؟ فهنا في المسائل الشرعية فيجوز أن يقول إيه؟ الله ورسوله أعلم، هذه في مسائل الشرع. واضح هذا؟ مسائل أحكام الصلاة، في أحكام الزكاة، في أحكام الصيام، في أحكام الربا، في أحكام الدنيا، أمور الناس، أحكام الدنيا بمعنى الأمور التي يلبسها الناس في الشرع. أما في أمور النجارين والحدادين ومش عارف إيه، لا تقول الله ورسوله أعلم. مفهوم هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. مفهوم هذا الكلام؟ لكن في أمور القدر الله أعلم. إذا كان في باب الشرع فهنا يجوز أن تقول إيه؟ الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد كمل الدين، فما من مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلا وقد بلغها نبينا عليه الصلاة والسلام، إما أفرادا وإما أصولا، إما أفراد المعنى المسألة بذاتها وإما أصول المسألة، يعني لا ضرر ولا ضرار، هذا أصل يندرج تحته آلاف المسائل. مفهوم؟ يعني حكم السجاير، أنت جاهل ما تعرفش المسألة مثلا. واضح؟ فأنا مثلا جاهل بالمسألة الله ورسوله أعلم، صحيح ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، أنا مثلا ما فهمش، ما عرفش الحديث، ما عرفش حاجة خالص، أقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي يعلمه، لأنه بلغ لا ضرر ولا ضرار، فهو أيضا يضر. إذن في الأمور الشرعية باب خلاف الأمور القدرية، هذا باب آخر. لذلك أنكر عليه حينما قال ما شاء الله وشئ، ولم ينكر على عمر حينما قال الله ورسوله أعلم. هذه النكتة في هذه المسألة، جزا الله الشيخ. الشيخ أحمد هو الشيخ محمد ديان، تفضل جوها. الله أعلم ورسوله، ما هي مسائل شرعية. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام مات، لكن هذه المسألة تخلو من دليل، لا تخلو من دليل. والنبي طب الدليل من الذي بلغه؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها، واضح. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرنا كان يعلمه، لأنها مسألة شرعية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات وبلغ الدين أم لا؟ يعني السجائر مثلا التي ذكرتها، السجائر هذه كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ غير موجودة. لكن أصل المسألة، بارك الله فيك، أصل المسألة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم تحدثنا الآن، لكن أصل المسألة هل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بها دليل؟ لو قلت نعم بلغ بها دليل خلاص، يبقى هذا رد على الكلام. ولو قلت لم يعلم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ بها نص، وهذا تكذيب للقرآن. إذ أن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله أعلم في الأمور القدرية، ما هو في الشرعية معنى ذلك أنه لم يبعث رسولا. ألم يقل الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ كويس. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه الآية في الصحابة خاصة أم إلى كل مسلم إلى أن يرسل الله الأرض من عليها؟ إلى كل مسلم، صح كذا؟ طب في كل مسألة إلى أن يرسل الله الأرض من عليها؟ طب ما هو السنة، من الذي جاء بالسنة؟ شيخ محمد جزاك الله خير. قال وقول لولا الله وفلان، والصواب أن يقال ما شاء الله ثم فلان، ولولا الله ثم فلان، لأن ثم للترتيب مع التراخي، تجعل مشيئة للعبد تابعة لمشيئة الله. وهذا فيه رد على الجهمية الجبرية الذين يقولون بأن العبد لا مشيئة له، واضح. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما الواو فهي لمطلق الجمع، واضح، لمطلق الجمع والتسوية والاشتراك، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. لا تقتضي ماذا؟ ترتيبا ولا تعقيبا. ومثله قول ما لي إلا الله وأنت، وهذا من بركات الله وبركاته. ده احنا من نشأ إلا ربنا وأنت. المرأة تقول لزوجها هذا، تقول ده احنا من نشأ إلا ربنا وأنت، أنا ماليش إلا ربنا وعيالي. مفهوم هذا الكلام؟ لولا الله والطبيب لمات هذا الرجل. فما ينبغي حرف الواو لي؟ لأنه للتسوية، واضح، لمطلق التسوية، لمطلق الجمع. قال وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، يلبس مثلا حلقة، واضح، أو حلق، أو خيط، واضح. هذه الأمور يلبسها لماذا؟ يقول لك سبب في جلب الرزق شركا أصغر، هي التي تأتي بالرزق شركا أكبر. ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها، إذا اعتقد أن هذه الأسباب لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا. لاحظ، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا. أما إن اعتقد أنها تدفع يعني بذاتها أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر، واضح. هذا ذكر هذه القاعدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية، وذكرها الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى، وذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد على شرح كتاب التوحيد، لأنه تعلق بغير الله. القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات كالرياء والسمعة، كأن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله، يريد به ثناء الناس عليه، كأن يحسن صلاته أو يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليه، أو يتلفظ بالذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطل العمل، أي العمل نفسه. واضح؟ يعني لو أنه خالط الصلاة يبطل هذه الصلاة، ليس جنس الصلاة، يعني كان هذه الصلاة فقط، إذا خالط في صلاة العشاء فيبطل صلاة الإيه؟ العشاء فقط. واضح؟ ليس جنس الصلوات كلها. قال لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، ومنه العمل لأجل الطمع الدنيوي، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال، أو يتعلم العلم الشرعي أو يجاهد لأجل المال. قال النبي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط. سماه عبدا لماذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: فإن العبادة تشتمل على ركنين، كمال الحب مع كمال الذل، وكل بحسبه. كمال الحب مع كمال الذل. فالنفس تحب المال، لكن إن ذلت النفس للمال بحيث أنها تمنعه من الأحكام الشرعية ومن التكاليف الشرعية، صار هذه عبودية لإيه؟ للمال، فصار هنا عبد الدينار. واضح هذا الكلام؟ قد يحب الرجل شيخا ما بحكم أنه علم، هذا حب جبلي، لكن كون أنه يذل نفسه له بحيث أن الحب يطغى بقبول كل كلام له، صارت عبودية لمن؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لذلك هنا قد يكون المرء عبدا لي لشيخ، عبدا لي لامرأة، عبدا لي جنيه. واضح هذا الكلام؟ لما؟ إذا اجتمع كمال الحب مع كمال الذل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم، تعس، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بأن يتعس. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا من غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإراداته ونيته، وهذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من السفهاء. قال الشيخ الفوزان: يتلخص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر. أولا، الشرك الأكبر يخرج من الملة، الأصغر لا يخرج من الملة. واضح؟ الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه إن دخلها. لذلك إن دخله هنا قيد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط ماذا؟ الرياء والعمل لأجل الدنيا، العمل الذي خالطه فقط. رابعا، الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والأصغر لا يبيحهما. واضح هذا؟ نقف عند باب الكفر، تعريفه وأنواعه، وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: رجل عنده محل بيع وشراء، عرض عليه أن يجعل عنده ماكينة صرافة يأخذ منها المال وهذا المال الذي يأخذه هو موضوع في البنك أصلا، فهل يسمح بوضع هذه الماكينة في هذا المحل؟ الجواب لا، لأن هذا سيكون معاونة على الربا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.